يقول: أنا شاب في بداية طريقي، وقد أكرمني الله عز وجل في حياتي، وأنا ناجح في عملي ولله الحمد، الحمد لله. مشكلتي باختصار أن والدي أكرمه الله وبارك له اشترى لي شقة وهي في منطقة شعبية، ومتعلق جدا بهذه الشقة ويتمنى أن أتزوج بها، وأنا أرى أنه من الأصلح لي أن أشتري شقة أخرى بمنطقة أخرى وأنا أستطيع ماديا ولله الحمد، ولكني على ثقة أن هذا الأمر سيحزن والدي. أريد فتوى شأن هذا الأمر. أقول للأخ الكريم: أطلب رضا والدك بالسكنة في هذه الشقة حتى وإن لم تكن مناسبة بعض الشيء، يعني اجتهد في تزيينها وتجميلها طالما أنك تستطيع ذلك بما يحببها إلى قلبك، ولا تكسر قلب أبيك بترك هذه الشقة التي اشتراها لك. وأنت بإذن الله عز وجل مأجور على ذلك أجرا كبيرا، ولعلنا نستأنس بهذا الموقف الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، إذ خرج ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبواه يبكيان لخروجه، وطبعا يعني هذا أعظم بكثير من حالك أنت إذا أقمت في هذه الشقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فأنا أنصحك أخي الكريم، وإن شاء الله سيجعل الله عز وجل لك في هذه الشقة خيرا وفيرا وبركة كبيرة، لأنك تنشد بر أبيك وما يسعده بنزولك على رأيه وبطاعتك له، ولست بحاجة أن أذكرك بفضل طاعة الوالدين حتى ولو على حساب النفس. أذكرك هنا بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نصح ابنه إسماعيل بتطليق زوجته وقال له أو قال لها: إذا أتى إسماعيل فقولي له ليغير عتبة بابه، ففهم إسماعيل وطلقها. وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته لما أمره أبوه عمر رضي الله تعالى عنه بذلك. وأظن هذه المواقف كلها أشد بكثير من أن تسكن في هذه الشقة التي اشتراها لك أبوك جزاه الله تعالى خيرا. هذا ما عندي في هذه المسألة، والله أعلم.